قلت غداة السبت إذ قيل لي إن التي أحببتها شاكية، يا أيها القائل ما تشتكي؟ قال بها عين ترى بادية. فقلت عندي إن تشأ رقية لا تقصد العين لها ثانية. قرأت حاميم وعوذتها بالطور طورا ثم بالغاشية، يا رب فاسمع واستجب دعوتي، عجل إلى سيدتي العافية.